من أعطاه الله القرآن، فالمحافظة على حفظ القرآن مسؤوليته هو، هذه نعمة يجب عليك أن تحافظ عليها، يجب عليك أن ترعاها، وإلا فكم من نعمة أعطيها الإنسان ثم ذهبت